الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ومع الدرس 15 بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الحج والعمر، لسه بقينا يعني بعض الأحكام، فإحنا هنكملها إن شاء الله عشان يعني ننتهي من أحكام الحج والعمرة. وقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند الوقوف بعرفة، وقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن، أو هو ركن الحج الأعظم، يعني الركن الأكبر الذي أجمعت عليه الأمة ولم يختلف عليه اثنان، أن من ترك الوقوف بعرفة فقد بطل حجه ولم يحج، هو هذا الركن وهو الوقوف بعرفة، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: الحج عرفة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الحج عرفة، يبين ذلك أن الحج لا يتم مطلقا إلا بإيه؟ إلا بعرفة. قال: من جاء ليلة جمع، يعني ليلة النحر، الرسول بيقول اللي يجي يوم النحر قبل طلوع الفجر فقد أدرك، يعني اللي يدرك ولو لحظة ويقف على عرفات قبل طلوع فجر يوم النحر فقد أدرك الوقوف بعرفة. يبقى من وقف بالليل أو وقف بالنهار ولو بعض الوقت فقد وقف، لكن الجمهور على أن الوقوف بالليل يغني عن الوقوف بالنهار، وأما الوقوف بالنهار فلا يغني عن الوقوف بالليل، فمن وقف بالنهار يجب عليه أن يقف شيئا من الليل على عرفات، فمن وقف بالنهار ولم يقف بالليل فعند الجمهور قد ترك واجبا من واجبات الحج، يعني يعتبر اللي يقف بالنهار وما وقفش بالليل يبقى وقف بعرفة وأدى الركن الذي عليه، ولكنه عليه دم، عليه دم، لأن الوقوف بالليل واجب ولو بجزء من الليل. وقت الوقوف، يرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع، يعني الجمهور بيقول الوقوف بيبدأ من الزوال، الزوال اللي هو بعد أذان الظهر، بعد زوال الشمس عن منتصف السماء، أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، إلا الحنابلة فإنهم يقولون الوقوف من الفجر، يعني من الفجر إلى الإيه؟ إلى الفجر، من الفجر إلى الفجر. أما الجمهور فيقولون إنه من ظهر يوم التاسع إلى فجر إلى فجر العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا، إلا أنه، خلي بالك معي وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب، يعني اللي يقف بالنهار يجب عليه أنه يمد الوقوف إلى الإيه؟ إلى غروب الشمس، بحيث أن أنت تدرك جزء من الليل. أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شيء. ومذهب الشافعي أن مد الوقوف إلى الليل سنة، والجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم. طيب إيه المقصود بالوقوف يا أخواني؟ ما المقصود بالوقوف؟ والمقصود بالوقوف هو الحضور، يعني مش معنى الوقوف بعرفة إن أنت لابد تنك واقف، لا يجب عليك أن تكون واقفا، بل معنى الوقوف هو الإيه؟ الحضور، إن أنت تحضر واقف قاعد نايم. والمقصود بالوقوف الحضور والوجود في أي جزء من عرفة، ولو كان نائما أو يقظان أو راكبا أو قاعدا أو مضطجعا أو ماشيا، وسواء أكان طاهرا أو غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب، واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات، فقال أبو حنيفة ومالك يصح، وقال الشافعي وأحمد والحسن وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر لا يصح، لأنه ركن من أركان الحج فلم يصح من المغمى عليه. يعني لو واحد خد مدة الوقوف بعرفات دي كله وهو مغمى عليه لم يفق مطلقا ولو لحظة. فمن العلماء من قال قد وقف، والجمهور على أنه لم يقف. قال الترمذي عقب تخريجي لحديث ابن يعمر المتقدم، والعمل على حديث عبد الرحمن ابن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيره، أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. اللي ما يقفش ولا لحظة لغاية فجر يوم العيد يبقى فاته الحج، ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال لك بعد كده يستحب الوقوف عند الصخرات، ويجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة، لأن عرفة كلها موقف، أي مكان على جبل عرفات إلا بطن عرفة. وبطن عرفة واد يقع في الجهة الغربية من عرفة، فإن الوقوف به لا يجزئ بالإجماع. ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات أو قريبا منها حسب الإمكان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقال وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث جابر. والصعود إلى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ وليس بسنة. ويستحب الغسل للوقوف بعرفة، يعني من السنة أو من المستحب من الأفعال المندوبة أن تغتسل للوقوف بإيه؟ للوقوف بعرفة. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل لوقوفه عشية عرفة، واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهل. أما آداب الوقوف، يعني وانت واقف على عرفات ماذا تصنع؟ قال لك ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة، يستحب ان انت تكون دايما طول ما انت واقف على عرفات ايه؟ طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. واستقبال القبلة، المستحب ان انت تكون مستقبل ايه؟ القبلة. ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة واستقبال القبلة، والإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ولغيره بما شاء من أمر الدين والدنيا، مع الخشية وحضور القلب ورفع اليدين. يعني يستحب ان انت تكون طاهر مستقبل القبلة واقف بتدعو الله سبحانه وتعالى لك ولغيرك بخير الدنيا والآخرة مع الخشوع وحضور القلب. قال أسامة بن زيد: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات. كنت رديف النبي بعرفات فرفع يديه يدعو، رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يعني أكثر ما كان يقول النبي وهو واقف بعرفات، كان أكثر دعاء النبي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. يوم واحد يقول يا أخواني متصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، طب وهو لا إله إلا الله ذكر ولا دعاء؟ ذكر. طب كيف يقول الصحابي كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير؟ قال لك: لأن ربنا بيقول في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر ما أعطي السائلين. يعني أنت إذا انشغلت بذكر الله أعطاك إيه؟ ما تريد، وإن لم تسأل، لأنك إن لم تنطق حاجتك بلسانك فإن الله يعلمها، فإن الله إيه؟ يعلمها. الله يقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فهو يعلم حاجتك من غير أن تسأل، فأنت عندما تنشغل بذكره فإن الله يعطيك أكثر مما يعطي السائلين، رواه أحمد والترمذي ولفظه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي قال: سألت سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء في يوم عرفة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقلت له: هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: أما تعرف حديث مالك بن الحويرث بن الحارث؟ هو تفسيره. فقلت: حدثنيه أنت. فقال: حدثنا منصور عن مالك بن الحارث قال: يقول الله عز وجل: إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني أنت لما تنشغل عن الدعاء بذكر الله والثناء عليه فالله يعطيك أفضل مما يعطي الذين سألوه وطلبوا منه سبحانه وتعالى. طيب، والوقوف بعرفة سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. عن مربع الأنصاري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كونوا على مشاعركم كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. الرسول بيقول فإنكم على إيه؟ إرث من إرث إبراهيم، يعني أنتم ورثتم إيه؟ إبراهيم. أنتم على سنة إبراهيم، أنتم تفعلون ما فعل إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وقال حديث مربع حديث حسن صحيح. صيام يوم عرفة، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، وأنه قال إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات. يبقى صيام يوم عرفة سنة لغير الإيه؟ لغير الحجاج. وقد استدل أكثر أهل العلم بهذه الأحاديث على استحباب الإفطار يوم عرفة للحاج ليتقوى على الدعاء والذكر، وما جاء من الترغيب في صوم يوم عرفة فهو محمول على من لم يكن حاجا بعرفة. يبقى ما فيش تعارض ولا حاجة. الرسول قال لنا صوم يوم عرفة، ده لمين؟ للي هو مش واقف بعرفات. ونهى عن صيام يوم عرفة، ده لمين؟ للي واقف بعرفات. يبقى الأمر بالصيام لمن كان بغير عرفة، والنهي عن الصيام لمن كان بعرفة. طيب، الجمع بين الظهر والعصر، ويستحب من السنة للحجاج أن يجمعوا بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، يقدمون العصر ما الظهر ويصلون الظهر والعصر قصرا ركعتين، إلا لمن كان من أهل البلد أي للمقيم فإنه لا قصر له. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة، أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وعن الأسود وعلقمة أنهما قال من تمام الحج أن يصلى الظهر والعصر مع الإمام بعرفة. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام فإن لم يجمع مع الإمام يجمع منفردا، يعني اللي ما صلاش جمع مع الإمام وما أدركش، كان في الحمام مثلا أو كان له ظروف، يبقى بيجمع منفردا أو يجمع مع من لم يجمع مع الإمام جمعا وقصرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر الصلاة. وعن عمرو بن دينار قال قال لي جابر ابن زيد أقصر الصلاة بعرفة. روى ذلك سعيد بن منصور. ماشي يا أخواني، يبقى كده انتهينا من الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة. الحجاج بعد غروب شمس يوم عرفة يبدأون الدفع إلى المزدلفة عشان يؤدوا الركن الذي بعد ذلك وهو المبيت بالمزدلفة. ويسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة، كما قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فهم بيبدأوا ينزلوا من عرفات ويذهبون إلى إيه؟ إلى المزدلفة. يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة، وقد أفاض النبي بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله، وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاح. يعني مش البر إن انتوا إيه الإيضاح اللي هو الإسراع، يعني لما الناس تنزل من عرفات إلى المزدلفة ما يجروش ويزقوا بعض ويزدحموا، لأن الازدحام والإسراع مع كثرة العدد يضر بالناس وقد يؤدي إلى موت بعض الناس. فالإنسان يسرع إذا كان الطريق أمامه إيه؟ خاليا، ويسير ببطء إذا كان الطريق أمامه أو كان المكان أمامه إيه؟ مزدحما. رواه البخاري ومسلم، روى البخاري ومسلم أن النبي قال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاح أي بالإسراع. وكان صلوات الله وسلامه عليه يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. العنق هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع، سير وسط، يعني لا هو مبطئ أوي ولا مسرع أوي. طب لما يجد مكان واسع وفسيح مفيش حد قدامه كان يسرع نصا، أي أسرع صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان أي أنه كان يسير سيرا رفيقا من أجل الرفق بالناس، فإذا وجد فجوة أي مكانا متسعا ليس به زحام سار سيرا فيه سرعا. ويستحب التلبية والذكر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى جمرة العقبة. وعن أشعث ابن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى مزدلفة، فلم يكن يفطر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة. رواه أبو داود. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نازل من عرفات إلى المزدلفة كان يهلل ويكبر، يعني يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، حتى وصل إلى المزدلفة. رواه أبو داود. طب لما يوصل المزدلفة، فإذا أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، فيصلي المغرب والعشاء جمعا وإيه؟ وقصرا. بس جمع إيه؟ جمع تأخير. الظهر والعصر كان جمع تقديم، كان بيقدم العصر مع الظهر، المغرب والعشاء بيأخر المغرب للعشاء، فيصلي المغرب في وقت العشاء. فإذا أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهم، ما فيش سنن، يعني بيصلي المغرب من غير سنة والعشاء من غير سنة. ففي حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح. يعني إيه لم يسبح؟ بعض الناس لما يسمع اللفظ ده يفهمه غلط، يفكر إن التسبيح هنا بمعنى الذكر. لا، التسبيح هنا معناه صلاة النافلة. يبقى لم يسبح يعني لم يصلي إيه؟ لم يصلي نوافل. استجبت. عليكم السلام ورحمة الله. ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي نافلة للمغرب والعشاء. وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء، واختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها. طب لو الحجاج لو صلى الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته وأتم ولم يقصر، هل يأثم أم لا يأثم؟ وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء، واختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقته، فجوزه أكثر العلماء وحملوا فعله صلى الله عليه وسلم على الأولوية. يبقى الجمع والقصر إيه؟ سنة وليس إيه؟ واجبا للحجاج بعرفة وبالمزدلفة. وقال الثوري وأصحاب الرأي إن صلى المغرب دون مزدلفة فعليه الإعادة، وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها مع الكراهية. بعد كده يا إخواننا، طبعا بعد ما دفع من عرفات ووصل إلى المزدلفة، هنتكلم في مسألة بقى اللي هو المبيت بمزدلفة. طب الايه؟ ما انا قلت المغرب اهو، المغرب ما هو فيهوش قصر. ما انا قلت المغرب ثلاثة والعشاء اثنين، فيجمع بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا، بس القصر دائما للرباعية. القصر دائما ليه يا اخواني؟ للرباعية. انما المغرب وتر الليل والصبح لا قصر فيه، معلوم ذلك. مسألة المبيت بالمزدلفة والوقوف بها، اختلف العلماء في المبيت بمزدلفة، منهم من جعل المبيت بالمزدلفة ركنا من أركان الحج، وقال لا بد أن يبيت بالمزدلفة وإلا بطل حجه، وده رأي ابن حزم، ومن الصحابة هو رأي ابن عباس وابن الزبير. أما الجمهور من العلماء فقالوا المبيت بالمزدلفة واجب وليس بركن. إيه الفرق ما بين الركن والواجب يا إخواني؟ أنا قلت قبل كده أن الركن لو ترك بطل الحج، أما الواجب لو ترك يصح الحج وعليه دم، يبقى يجبر بدم. وأما السنة فلو تركت فلا بطلان ولا دم، يبقى ترك السنة لا يبطل الحج ولا يجب عليه دم، ترك الواجب لا يبطل الحج ويجب عليه دم، ترك الركن يبطل الحج وتجب عليه الايه؟ الإعادة السنة الجاية بقى، السنة اللي بعدها يعني. فالمبيت بالمزدلفة الجمهور على أنه ايه؟ واجب. نقرأ كده كلام العلماء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي لما أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا وإيه؟ وقصرا للعشاء يعني، ثم اضطجع نام على جنبه يعني، زي ما بنقول كده إيه؟ نام بعض الشيء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يبقى بات بإيه؟ بالمزدلفة. فصلى الفجر ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل طلوع الشمس. أسفر جدا يعني خلاص كادت الشمس أن تطلع، يعني النهار طلع بس الشمس إيه لسه ما طلعتش. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا هذه الليلة، وهذه السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة والوقوف به. من حيث السنة إن أنت بعد غروب شمس يوم عرفة بتبدأ تنزل من عرفات وتذهب إلى المزدلفة، وبعد ما توصل للمزدلفة بتصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا مع الإمام. إن ما أدركتش مع الإمام بتصلي لوحدك أو مع اللي ما أدركوش. والسنة إنك تبات بمزدلفة لغاية ما يطلع الفجر ويأذن فجر يوم إيه؟ يوم العيد اللي هو يوم العاشر. وبعد ما تصلي الفجر تعمل زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الفجر ثم أتى المشعر إيه؟ المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولم يزل واقفا واتنك واقف لغاية ما تقرب الشمس تطلع تدعو ربنا سبحانه وتعالى وتذكر الله، ثم دفع قبل طلوع الشمس. وقد أوجب الإمام أحمد المبيت بالمزدلفة. الإمام أحمد قال إن المبيت بالمزدلفة واجب وتركه يجبر بدم على غير الرعاة والسقاة. الرعاة اللي هم أصحاب الرعي، والسقاة وغيرهم يعني هم أصحاب الضرورة، يعني اللي لهم ضرورة، أما هم فلا يجب عليهم المبيت به. الإمام أحمد قال المبيت واجب إلا لأصحاب الأعذار. قال المبيت إيه؟ واجب إلا لأصحاب الأعذار. أما سائر أئمة المذاهب، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رضوان الله على أئمة المسلمين أجمعين، أمين يا رب العالمين. أما سائر أئمة المذاهب فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات. الأئمة الثلاثة قالوا لا، الوقوف هو اللي واجب، الوقوف هو اللي إيه؟ إنك لابد تقف على المزدلفة ولو بعض الوقت إن شاء الله يكون شوية وتمشي. أما البيات فهو سنة. الإمام أحمد قال البيات واجب، الأئمة الثلاثة قالوا البيات سنة، أما الوقوف فهو واجب. يعني المهم عند الجمهور إنك تحضر ولو شوي، ولا بأس أن تنصرف بعد ذلك. واتفقوا جميعا على أنه يجوز لأصحاب الأعذار أن ينصرف. طيب، والمقصود بالوقوف، طب الوقوف ده يعني معناه إيه؟ لابد تبقى واقف؟ قلنا لا، زي الوقوف بعرفة كده، معناه الحضور، واقف قاعد نايم مضطجع، المهم انك تحضر ماشي. والمقصود بالوقوف الوجود على اي صورة كانت، سواء اكان واقفا ام قاعدا سائرا ام نائما. وقالت الاحناف الواجب هو الحضور بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر، فلو ترك الحضور لزمه دم. يبقى كلهم اتفقوا على أن الحضور يا أخواني، اتفقوا على أن الحضور واجب، وأن اللي ما يحضرش خالص يجب عليه دم، إلا ابن حزم قال ده الحضور ركن، وإن اللي ما يحضرش يبطل حجه. الإمام أحمد قال المبيت واجب، والجمهور قالوا المبيت سنة والحضور هو الواجب. فضل وما راحش ولا ايه يعني؟ يعني ما راحش، ما راحش المزدلفة خالص. ما يعرفش يعمل زي ما الناس بتعمل، يعمل يعني اللي ما بيعرفش، واحد ما بيعرفش يروح هناك يقعد ياخد له جوزة ويقعد في جنب كده ويقعد يشد فيها وخلاص؟ لا، اعمل زي ما الناس بتعمل. وبعدين انت بيبقى معاك مرشد يرشدك، لابد تبقى مصحصح لنفسك، وبعدين تبقى عارف على الاقل. لو مش عارف التفاصيل يا عم حسن، خلي بالك معايا، يعني لو ما عرفتش التفاصيل يجب عليك انك تبقى عارف العناوين. العناوين يعني تبقى عارف انك هتروح منى، عارف انك هتقف بعرفه، عارف انك هتبيت بالمزدلفه، عارف انك هترمي الجمرات، عارف انك هتطوف وتسعى. تبقى عارف العناوين دي. أصول كل مسلم يا أخواننا، ما تصلوا على الحبيب. أنا مش هقول لك كن عالما بكل التفاصيل لأن ده صعب، لكن كن عالما بالمناسك التي ستفعله. يعني أنت هتبقى عارف وانت رايح تحج، عارف أنك هتلبس ملابس الإحرام، عارف أن أنت هتحرم من الميقات، عارف أن أنت هتروح تطوف وتسعى وتقف بعرفات وتبيت بالمزدلفة وترمي الجمرات. كده صعب؟ كده صعب؟ ما انت مش صعب ولا حاجة، انما تبقى عارف ما انت رايح. لا انت عارف عرفات ولا المزدلفة ولا الجمرات ولا اي حاجة، ما انت رايح تعمل ايه؟ خدوني معاكم خلاص. ماشي، يعمل يعمل ويبقى عارف ده ايه. يعني يبقى عارف ان هو واقف بعرفه، يبقى عارف ان هو واقف بعرفه، صح؟ طب امال في البيزنس بيبقى زي الصاروخ؟ ما تصلي على الحبيب محمد. يعني اللي تلاقيه مش عارف ده، هو في البيزنس ما حد ازاي يتوهك ويحسبها في ثانيه. تيجي تطلع الآلة الحاسبة يقول لك يا عم آلة حاسبة ايه، يحسبها لك قبل الآلة الحاسبة. طيب زي ما انت في البيزنس صاروخ، خليك برضك في العبادة ايه كده على طول، يعني صح صح شوي. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت الأحناف الواجب هو الحضور بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر، فلو ترك الحضور لزمه دم إلا إذا كان له عذر، فإنه لا يجب عليه الحضور ولا شيء عليه حينئذ. وقالت المالكية الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا قبل الفجر بمقدار ما يحط رحلة، وهو سائر من عرفة إلى منى، ما لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فلا يجب عليه النزول. وقالت الشافعية الواجب هو الوجود بالمزدلفة في النصف الثاني من ليلة يوم النحر بعد الوقوف بعرفة، ولا يشترط المكث بها ولا العلم بأنها المزدلفة، بل يكفي المرور بها سواء أعلم أن هذا المكان هو المزدلفة أم لم يعلم. يبقى ابن حزم قال الوقوف بالمزدلفة ركن، الجمهور قالوا واجب، الإمام أحمد قال يجب المبيت بالمزدلفة، والجمهور قال أو قالوا لا يجب المبيت بالمزدلفة، وإنما الواجب هو الوقوف بها فقط. والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يصلي الفجر في أول الوقت. فجر إيه؟ فجر يوم العيد، فجر يوم العيد. يوم العاشر يعني، ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر ويسفر جدا قبل طلوع الشمس، ويكثر من الذكر والدعاء. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا كان قبل طلوع الشمس، شمس يوم العيد، طلوع الشمس يوم العيد، أفاض من مزدلفة إلى منى، هيرجع لمنى تاني. فإذا أتى محسرا أسرع، أو محسرا أسرع قدر رمية بحجر. مكان الوقوف والمزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسر. فعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مزدلفة موقف، أي مكان في مزدلفة إلا وادي محسر. وادي ده مكان، هناك واد بين المزدلفة ومنى، مكان منخفض ما بين المزدلفة ومنى، رواه أحمد. والوقوف عند قزح أفضل. ففي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح بجمع أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح، وهو الموقف، وجمع كلها موقف. والقزح ده موضع بالمزدلفة، مكان يعني بالمزدلفة، وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة. وقال الجوهري: اسم جبل بالمزدلفة، ويقال إنه المشعر الحرام عند كثير من الفقهاء. هننتقل بعد طبعا الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة، هننتقل إلى أعمال يوم النحر. لما يصبح عليه يوم العيد هنشوف إيه اللي يعمله في يوم العيد. أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا، ترتيب أعمال يوم العيد: يبدأ بالرمي. لما يطلع عليه يوم العيد هيروح لإيه؟ لمنى. عشان إيه؟ يرمي. هيرمي إيه؟ الكبرى فقط، لأن إحنا عندنا رمي الجمرات صغرى ووسطى وكبرى، فيوم العيد هيرمي الكبرى فقط. أما في أيام التشريق الثلاثة هيرمي الصغرى والوسطى والكبرى، الثلاثة مع بعض، لكن في يوم العيد هيرمي الكبرى فقط. يبقى يبدأ بالرمي، فيرمي جمرة. عليكم السلام، أهلا أهلا، في حالك، الله يصلح حالك، الله يبارك لك، صلى على الحبيب. يبقى يوم العيد هيبدأ برمي جمرة العقبة الايه؟ الكبرى. يبدأ بالرمي، بعد ما يرمي جمرة العقبة الكبرى يليه الذبح، هيذبح الهدي اللي عليه، إن كان متمتع عليه دم التمتع، وإن كان قارن عليه دم القران، وهكذا. ثم الذبح، ثم الحلق. يبقى يرمي الجمرة ثم ايه؟ يذبح ثم يحلق، ثم الطواف بالبيت. اللي هو طواف ايه بقى؟ طواف الركن، اللي هو طواف الإفاضة، بيسموه طواف الركن، لان ده ركن بالإجماع، فيه إجماع على ان ده ركن من أركان الحج، زي ما أجمعوا على ان الوقوف بعرفة ركن فقد أجمعوا على إيه؟ على ان الطواف ركن، لكن في خلاف في السعي بين الصفا والمروة، بعضهم بيقول ركن وبعضهم بيقول واجب وبعضهم بيقول سنة، في خلاف في المبيت بالمزدلفة، بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول ركن، إنما ما فيش خلاف في إيه؟ في الطواف والوقوف بعرفة، ما فيش خلاف في الطواف والوقوف بعرفة. وهذا الترتيب سنة، الترتيب إيه؟ يعني احنا قلنا اول ما بيبدأ بايه؟ برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يذبح، ثم يحلق. طيب لو جاب حاجة قبل حاجة، لو قدم واخر، يعني لو ذبح الاول وبعدين حلق وبعدين رمى الجمرة، او حلق وبعدين رمى الجمرة وبعدين ذبح، جاب دي قبل دي، فهو جائز، فهو ايه؟ والأولى أن يرتب، والأولى ايه؟ أن يرتب. وهذا الترتيب سنة، فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، وهذا مذهب الشافعي، لحديث عبد الله بن عمرو أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى والناس يسألون، فجاءه رجل، واحد جه للنبي، فقال: يا رسول الله، إني لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، أنا حلقت قبل إيه؟ مذبح. فقال رسول الله: اذبح ولا حرج، لا حرج، ونفي الحرج رفع للإثم. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، أي جمرة العقبة الكبرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر، فما سئل رسول الله عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، في أعمال إيه؟ في أعمال يوم العيد. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إن لم يراعي الترتيب فقدم نسكا على نسك فعليه دم. الإمام أبو حنيفة هو اللي انفرد وقال: لا، لو قدم شيء على شيء يبقى عليه دم، وقال إن الترتيب واجب، وتأول قوله: ولا حرج، على رفع الإثم دون الفدية، والله أعلى وأعلم.